بسيطة وسهلة، عايزة شوية معلمة ما تاخدهاش على سهلة، شطب وشرجلة هي دي الحرفنة، أصلا مش مستنى حسبة بسيطة وسهلة، عايزة شوية معلمة لو طبلت ترقص لنا اجمل وخليك قدنا. Yeah.